أرحب ببعض الإخوة الذين يشرفوننا نادرا، وببعض الإخوة الذين شغلتهم مشاغل بالغة الأهمية نقدرها فلم يستطيعوا المواظبة على الحضور وحضروا اليوم. الذين يشرفوننا نادرا أقصد بين الدكتور حسين الجزائري والدكتور عبد العزيز صالح من منظمة الصحة العالمية، وكل ما بيجوا بفرح. نعم، وأحمد العوّم مسافر بكرة، فتبقى آخر مرة إن شاء الله السنة دي يعني. فكل ما يقولنا أشعر بأن احنا لنا على الأقل قيمة وصدى، فالحمد لله. الذي أعني أنه انشغل بأمور بالغة الأهمية هو الأخ الجليل الدكتور عبد الجليل مصطفى، اللي انشغل انشغال عظيم بموضوع أساتذة الجامعات ويقوم فيه بجهد نسأل الله أن يكتبه في ميزانه إن شاء الله. وبنشعر كل ما نشوف أخباره ونقرأ تصريحاته أنه العلاقة التي بيننا تزداد وثوقا، لأنه هو على ثغرة من الثغور وإحنا على ثغرة تانية، فبندعي له بظهر الغيب وإن شاء الله يكون هو بيدعي لنا برضه. اليوم هو يوم المحاضرة 21 من محاضراتنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، وهذه هي المحاضرة الثالثة عن موضوع أو عن المدرسة الفكرية المسمى بمدرسة المعتزلة. تكلمنا مرتين عن المعتزلة من قبل. لازم ارحب احمد عبد الرحيم القادم من الكويت ايضا، نقول له على السلامه. تكلمنا عن المعتزله مرتين، واليوم هو المناسبه الثالثه، وهي المناسبه الثالثه للحديث عام. في المره الاولى ذكرنا تعريفا عاما بهم وكيف نشأوا. في المره الثانيه تكلمنا عن الاصل الاول من اصولهم الخمسه. نحن قلنا ان للمعتزله خمسه اصول: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزله بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتكلمنا في المرة الماضية عن الأصل الأول وهو التوحيد، وبينا أنهم لا ينظرون إلى التوحيد كما ينظر إليه عامة المسلمين، أنه يعني الإيمان بالله الواحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله فقط لأن محمد رسول الله شهادة بالنبوة، وإنما ينظرون إليه نظرة أخرى يضمنونها نوعا من التنزيه، الذي يرون أنه يؤكد انتفاء المشابهة، يعني عدم المشابهة بين الله تبارك وتعالى وبين أي شيء من خلقه وأي أحد من خلقه. الله تبارك وتعالى منزل أن يكون له شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذوا هذه الآية وجعلوها معيار مسألة التوحيد عندهم، واعتبروا التوحيد والتنزيه قرينين. توحيد الله يعني إفراده بالربوبية والعبودية، وتنزيهه يعني نفي المشابهة على أي نحو كانت بينه وبين أي أحد من خلقه أو من مخلوقاته. وأول الآيات، أول يعني فسروا الآيات التي توهم نوعا من التشبيه بتأويلات مختلفة. فقالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويد الله فوق أيديهم، والرحمن على العرش استوى، وبل يداه مبسوطتان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا جميع هذه الآيات يجب أن ننظر فيها نظرا يجعلها لا تؤدي إلى التشبيه. فيبقى وجه ربك يعني تبقى ذات الله تبارك وتعالى، بل يداه مبسوطتان كناية عن عطائه الذي لا يحد، مجاز يعني عطاؤه لا يحد ولا يوقف ولا يمكن أن ترد عليه الأغيار أو الغير التي ترد على عطاء الناس. أنا أعطي اليوم كثيرا وغدا قليلا وبعد غد أبخل. أما عطاء الله تبارك وتعالى فلا ترد عليه التقليلات ولا ترد عليه أسباب البخل والشح التي ترد على عطاء الناس. الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستيلاء هو السيطرة والتمكن والاستواء، وهذا كله يستحيل في حق الله لأنه يقتضي أن يكون جسما، والله تبارك وتعالى ليس بجسم. فينبغي أن نقول إنه معنى الاستيلاء هو الهيمنة والسيطرة والقوة والقدرة إلى آخر ذلك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا لا يفيد الجهة، لأن الجهة تعني أنه في مكان محدد. طب بقية الأماكن لما يبقى في السماء وفي الأرض، طب وفي البحر وتحت الأرض وفوق الأرض؟ قالوا لا، هذا ليس معناه كذلك، وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على الكون كله، أرضه وسمائه وما فوق الأرض وما تحتها وما دون السماء وما بعدها إلى آخر ما يمكن أن يتخيله الإنسان مما هو سوى الأرض وسوى السماء. فأول الآيات التي تفيد بظاهرها يعني بالنظرة الأولى فيها أو بلفظها العربي الطبيعي أن هناك تشبيها أو تجسيما، أولها تأويلا ينفي عن ربنا تبارك وتعالى شبهة التجسيم وشبهة التأويل وشبهة التشبيه. ولهم ردود طويلة وأحيانا قاسية على بقية المدارس الإسلامية التي يظن بكلامها أن فيه تشبيها أو فيه تجسيما. وطبعا إخواننا الذين يخالفونهم لم يقصروا في الرد عليهم، فردوا على المعتزلة ردودا قاسية جدا، وأنا ذكرت لحضراتكم بعض الأشياء التي قيلت فيهم، ورد الحافظ ابن حجر على ذلك بأن وصل بن عطاء من أجلاء المعتزلة، ولا يصح عنه ما يوصف به من أوصاف غير صحيحة من ناحية إيمانه وعقيدته وكذا. استمروا في منطق نفي المشابهة والمماثلة بين الرب تبارك وتعالى وبين خلقه ومخلوقاته، إلى أن قال عنهم خصومهم إنهم ينفون الصفات، ينفون أن يكون لله سبحانه وتعالى صفات، ينفون الصفات التي نثبتها نحن لله تبارك وتعالى. نحن نثبت لله صفات كثيرة جدا، وكثير من الأسماء الحسنى تترجم إلى صفة. فالمعتزلة وصلوا في نفي المشابهة والمماثلة إلى درجة اتهمهم خصومهم فيها بأنهم لا ينفون المشابهة والمماثلة، وإنما ينفون الصفات نفسها، ينفون أن يكون لله سبحانه وتعالى صفات. طبعا بقية الجملة دي لازم تكمل، لأنه كثير من الكتب يقف عند أنهم ينفون الصفات. الحقيقة هم ينفون الصفات المغايرة للذات، ينفون الصفة التي ليست أمرا من طبيعة الذات الإلهية، من كينونتها، من وجودها الأزلي. ليه؟ لأنه بيقولوا الصفة لازم تحلف موصوف. أنا لما أقول فلان طويل معناها أنه رجل وأبعاد عرضه وطوله وعمقه وشكله، وبالتالي طويل. أما أقول أسمر، أما أقول أبيض، أما أقول لابس بدلة، أما أقول لابس عباية، أما أقول لابس جلابية، أما أقول لابس كرافتة، هذه كلها أوصاف تحله بموصوف، تحل بموصوف يعني له كينونة، له جسمية. فالله تبارك وتعالى منزه عن هذه الجسمية، فلا يجوز أن تحل به الصفات. فقالوا هم الصفات ليست غير الذات، بل الصفات هي الذات. طيب ايه الصفات اللي هي الذات؟ اثبتوا الصفات الاساسيه اللي قلت لحضراتكم عليها المره اللي فاتت، الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر، وقالوا هذه الصفات الاساسيه، قد تتفرع عنها صفات اخرى. فمثلا قالوا الغنى، الغنى صفه متفرعه عن هذه الصفات الاساسيه. ليه يا جماعه؟ قالوا لان الحي القادر العالم السميع البصير القديم، دي صفة السادسة القدم، إنه الله كان في الأزل ولا يزال وسيظل بلا نهاية ولا بداية. قالوا الذي صفاته هذه لا يجوز أن يحتاج إلى غيره. وغير الغني هو مين؟ الغني من استغنى، الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، مش الغني اللي عنده مليار أو 2 مليار، الغني الذي لا يحتاج إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس، وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وكان يبيت أياما متتالية على الطوى ليس في بيته طعام، وكانت تمر الأسابيع وأحيانا الشهر لا يوقد في بيته نار. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا بإغناء الله له عن الخلق. فقالوا معنى الغنى أن يكون الله تبارك وتعالى غير محتاج إلى أحد، ولو قلنا بالاحتياج لا قلنا بحاجة تؤدي إلى الخروج من الملة. فإذا الله تبارك وتعالى غني، يعني ينفون عنه الحاجة. وبعض الناس اللي بيناقشوا المعتزلة بيقولوا ان المعتزلة اكثروا وبالغوا في الصفات السالبة، الصفات انه لا يجوز ان يكون الله جسما، لا يجوز ان يكون الله كالانسان، لا يجوز ان يكون الله تبارك وتعالى في حيز، لا يجوز ان يكون في جهة، لا يجوز كذا كذا كذا، لا يجوز، دي صفات نفي او صفات سلب. قالوا وقللوا جدا في الصفات الموجبة، الحياة والقدرة والعلم. قالوا لو كانوا عملوا التوازن وعملوا زي بقية الناس أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات على وجه الإجمال، أو حتى سلف الأمة الذين لم يخوضوا في هذه الأحاديث كلها، لكان هذا أفضل، لكن قدر الله وما شاء فعل. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات اللي أنتم بتثبتوها، هذه الصفات تصدق على الأجسام. يعني لو قلنا فلان عالم بيعلم بعلم يكتسبه، قادر بالقوة البدنية اللي بيعملها من الرياضة ومن الغذاء أو من الخلقة اللي خلق الله عليها، كاسم عنده ملابس كويسة نظيفة لأن له جسما يكسى هذه الملابس، فهذه الصفات كلها تليق بالأجسام، ولا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى جسم. في بعض المدارس الإسلامية بتقول كده، لا يجوز أن نقول إن الله تعالى جسم، لأننا لو قلنا إنه جسم لقلنا إنه في جهة، ولو قلنا إنه في جهة لقلنا إنه لا يملك الكون كله وإنما منه في جهة اللي هو فيها، نبقى كفرنا. بصوا الإغراق في التفصيل يؤدي بنا إلى كين، مع أن السكوت في هذا الباب كله لا يضر المسلم شيئا، والصمت عنه أفضل، وعدم التفكر فيه أجدى، لأنه لا يترتب عليه عمل. فهذا كلهم يبقى لا يترتب عليه عمل، لكن هم رتبوا عليه نتائج متعلقة بالاعتقاد. وترتبت عليه في عصرنا الحاضر نتائج فيما يتعلق بالتفكير الإسلامي، هنشوفها لما نقرب من نهاية موضوع المعتزلة، نتائج ذات خطر شديد جدا، أن الناس الآخرين رموا بأنهم لا يفكرون وبأنهم لا يعقلون وبأنهم لا يعملون عقولهم في فهم النصوص، وهذا كله كذب زي ما قلت حضراتكم. النص لا يفهم إلا بالعقل، النقل لا يفهم إلا بالعقل، لكن ده اللي حصل نتيجة الفتنة المعتزلية أو ظهور المدرسة المعتزلية. قالوا لو قلنا إن الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى عند معشر المسلمين أو عند الجمهور المسلمين زائدة على الإزداد، يعني الله تبارك وتعالى ذات ثم له صفات أخرى، لقلنا بتعدد القدماء، يبقى الله سبحانه وتعالى قديم، وعلمه الذي ليس بذاته قديم، وسمعه الذي ليس بذاته قديم، وحياته التي ليست بذاته قديمة. لو قلنا بذلك لتعدد القدماء، لو تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، يعني بيقول كده يكفر، فنبقى احنا كلنا داخلين في باب تعدد القدماء، وهذا غير صحيح. هذا كله يعني انا بحكي منطقهم، لسه لما نيجي لرد عليهم انا بحكي منطقهم، بس منطقهم كله غير صحيح. الاغراق في مسألة الصفات قديمها وفرعيه، فقديمها الاصلي وفرعيه المترتب عليها، ونفي الصفات الاخرى التي يقولها بقية المسلمين التي يقولها بقية المسلمون، الاغراق في هذه المسألة أدى بهم إلى مسألتين خطيرتين جدا. أنا كنت كل اللي كنت بحاول ألخصه مما فات ده، كنت بحاول أوصل للمسألتين اللتين ترتبتا على قولهم في التوحيد بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. هم وحدوا ونزهوا في هذا التوحيد لكي ينفوا المشابهة المحتملة المتوهمة بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من مخلوقاته، فوصلوا نتيجة محاولة التنزيه التي يغرقوا فيها دي إلى أمرين خطيرين جدا، أحدث فتنة في التاريخ لا تزال أثرها موجودة إلى اليوم. الأمر الأول أنهم نفوا إمكان رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. الأمر الثاني أنهم قالوا بخلق القرآن. هنشوف إيه المسألتين دول وعملوا فينا إيه، ويعني كيف وصلوا إليهم. الجدل الفكري فيما يتعلق مثلا بمسألة الرؤية الآن غير موجود في الكتب، لكن اللي موجود النتائج، اللي موجود وصف هؤلاء الناس بأنهم أهل العقلانية وأهل التنوير وأهل التفكير، وأن بقية الخلق أهل الظلامية وأهل الحشو وأهل النقد الذين لا يفقهون ولا يعقلون. بعض الكتب تقول عنهم أحرار الفكر، زعماء الفكر الحر. يا إخواني، الفكر الحر لا يمكن أن يكون فكرا منضبطا. الفكر الحر يعني فكر ماشي في الشارع على هواه يفعل ما يشاء، وما فيش في الدنيا فكر منظم ومستقيم ويمكن اتباعه ومناقشته ومعرفة حدوده وأصوله وفروعه إذا كان حرا. لازم يكون له مرجع نرجع له. فبنرجع لإيه؟ ولذلك لما اكتشفت كتب المعتزلة، قلت لحضراتكم احنا بدأنا نعرف منهجهم، لقينا انه فكرة الفكر الحر دي كذوبة. ده هم يحاولون ان ينسبوا كل فكرة عندهم الى النص، كما يفعل أهل السنة والجماعة تماما، كما يفعل الشيعة الإمامية تماما، كما يفعل الزيدية تماما. لا توجد مدرسة إسلامية تعالن بخروجها عن النص وتبقى إسلامية. وهنشوف أدلتهم دلوقتي، هنلاقي معظم أدلتهم وأقوى أدلتهم نصوص، نصوص تحتمل الجدل، تحتمل التأويل، تحتمل الأخذ والرد، لكن في الآخر مرجعهم هو مرجع من يسمونهم بالحشوية والنقلية، اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية، لأنه لا يكون من داخل المنظومة الإسلامية، لا يكون داخل البناء الإسلامي، لا يكون داخل العمارة الإسلامية من لا يرجع إلى القرآن والسنة أول ما يرجع. إذا واحد جاء قال أنا هقدم العقل على القرآن والسنة، يبقى نتوقف في دخوله جوه المنظومة بتاعتنا. إذا واحد قال أنا هلغي القرآن والسنة خالص وهفكر بمخي بس، كان عندنا صديق الله يكرمه الدكتور أحمد المهدي، أستاذ التربية زمان في جامعة الرياض، واحد طالب دلوقتي، الطالب ده وكيل وزارة مهمة جدا في السعودية، وقف مرة في الفصل وقال له يا أستاذ أنت بتقول كذا كذا، قال له نعم، قال له أنا اعتقادي في أحمد مهدي اتجنن، قال له اجلس، من أنت حتى يكون لك اعتقاد؟ فإحنا لا يجوز أن يكون لنا اعتقاد مخالف لاعتقادات القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز أن يكون لنا عقل خارج إطار فهم القرآن والسنة. وما زاد على هذا لابد أن يرد إلى هذا المعيار، فإن كان لا يخالفه مشينا، إن قبلنا، إن كان يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية ينبغي أن نرفضه ونرده. طيب، هم وقعوا في هاتين المسألتين، مسألة رؤية الله في الآخرة، نفي رؤية الله في الآخرة، ومسألة خلق القرآن. قلت إذا كانت تفاصيل جدل انتفت، لكن آثاره لا تزال موجودة في المؤلفات وفي الكتب، وخلاصة هذه الآثار السؤال الذي يطرح كل يوم، وحضرتك بتقرا الصحف وبتسمعوا الافنديه اللي بيتكلموا في برنامج الاتجاه المعاكس وفي برامج اخرى ثقافيه اللي فيها حوار دي بين اثنين، دايما واحد يقول نتبع العقل ولا نتبع النقل؟ نسلم للعقل ولا نسلم للنصوص المنقوله؟ طبعا بيخاف يقول القران والسنه، لكن يتكلم عن النقل كان النقل كده مجهلا. يعني ايه النقل؟ نقل بالمواصلات، ركوب القطر بتاع الوزير عصام راضي ولا اسمه ايه دلوقتي منصور ولا حاجه زي كده؟ لا، النقل مش ده. النقل هو ما نقل عن الله ورسوله، نقل عن الله القران والحديث القدسي، ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه النبويه. فلما يتكلموا عن العقل في مقابله النقل، يعني بيتكلموا عن مخهم في مقابله قال الله وقال الرسول، واحنا ديننا ما يحتملش هذه المقابله اصلا، وده اثر من اثار المدرسه المعتزليه في الفكر الاسلامي. المساله الاولى رؤيه الله في الاخره، بيقول القاضي عبد الجبار حكايه جميله قوي، بيقول الخلاف بيننا وبين الناس في المساله دي منحصر بيننا وبين اللي بتسموهم انتوا يعني الاشعريه، اللي هم اتباع الحسن الاشعري من اهل السنه والجماعه. اما المجسمه اللي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى جسم وتعالى الله عن ذلك، فهؤلاء الكلام معهم في هذه المساله لغو وتخريف. ليه؟ لانه اللي بيقول انه ربنا سبحانه وتعالى جسم لازم يقول انه يرى. اللي بيقول انه مش جسم هو اللي بيتكلم معاه يرى ولا لا يرى؟ انما التانيين لو قبلوا منا ان الله ليس بجسم مش بالنخله، فالذين يقولون ان الله جسم بره الحوار ده، ويقصد بالذات المدرسه الاماميه، المدرسه الشيعيه الاماميه، لانها هي التي تقول بالجسميه. فقال دول احنا مش هنتكلم معاهم، لان دول بيقولوا جسم، ولو سلمنا معهم بانه جسم هنسلم بالرؤيه. نحن ننكر الرؤيه وننفيها، لاننا ننكر ان يكون الله سبحانه وتعالى جسما زي اجسام بني ادمين كده، ننكر هذا. والاشاعره ينكرون ايضا هذه الجسميه، لكن الاشاعره يقولون ان الله بموجب نصوص قرانيه ونبويه ان الله تبارك وتعالى يرى في الاخره رؤيه لا نعرف كنهاها، لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيف تقع، لكن يرى بنصوص تدل على هذه الرؤيه من القران ومن السنه. هم قالوا لا، لا يرى، واول هذه النصوص تاويلات كثيره كده. ألف الكلام معهم مع المجسمة دول، ألف الكلام مع المجسمة في هذه المسألة لغو لا يجوز. ما تضيعوش وقتكم، ضيعوا وقتكم مع الناس اللي بيقولوا يرى الله في الآخرة مع أنهم يقولون إنه ليس بجسم. دول هم الذين يناقشون في هذه المسألة. أول دليل استدلوا به هو نفسه قال عبد الجبار، قال وأول دليل في هذه المسألة النقل الصحيح. ففي القرآن الكريم قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عشان نشوف الخلاف فين، احنا بنقول ان معنى الادراك هنا الاحاطه الكامله، الاحاطه الشامله، الادراك التام. انا اراكم الحمد لله جميعا، لكنني لا ادرك ادراكا تاما اي واحد من حضراتكم او واحده من حضراتكم. انا ادرك ما ارى، وحضراتكم ترونني، لكنكم لا تدركون ادراكا تاما ما انا عليه، وانما تدركون ما ترونه. فنحن لما ربنا تبارك وتعالى يقول لا تدركه الابصار، يعني لا تحيط به عندنا، لا تحيط به إحاطة تامة شاملة. وهو يدرك الأبصار، يعني يدرك المبصرين إدراكا تاما شاملا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ده تفسيرنا. هم قالوا لا، قالوا الإدراك في هذه الآية لا يعني الإحاطة، وإنما يعني النظر. قالوا الإدراك إذا قرن بالبصر فلا بد أن تكون معناه الرؤية بتقليب الحدقة اللي نعمل عنا كده فنشوف. ليه؟ قال لي أن كلمة أدرك موجودة في لغة العرب، نقول أدرك نقولها يعني بلغ سن الرجولة، ونقول أدرك الزرع أو أدرك الثمر، يعني طاب ونضج وبقى طلب الأكالة، مش كده؟ نسيت المثل، في مثل بيقول كده مش كده؟ استوى طاب واستوى طلب الأكالة، فهذا معنى أدرك الثمر، يعني نضج وأينع. لكن إذا قلنا أدرك بالبصر يعني رأى، لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. وهل هذه القرينة تصرف لفظ الإدراك؟ هو لفظ مشترك في اللغة يفيد معاني كثيرة، تصرف اللفظ عن جميع معاني إلى معنى واحد بس هو الرؤية بالعين. وإذا كان الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، يعني معنى ذلك أنه لا يرى بالعين. طيب إذا قلنا الكلام ده هنعمل إيه في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أنتم غلطانين، أنا الكلام ده كله من القاضي عبد الجبار، لأن أنا التزمت من أول هذه اللقاءات إخواني وأخواتي ألا أنقل كلام أحد عن مخالفي. أنا لا أنقل كلام مذهب أو مدرسة أو مفكر عن خصومه، أنا لا أنقل في هذه الدروس كلها، النهارده 21 وإذا ربنا كمل مرتين وكام، لا يظنن أحد أن هناك نقلا من كتاب أو مفكر أو فقيه مخالف لمن أنقل عنه، أنا أنقل من كتبهم عشان يبقى النقل دقيق وما نحسبش عليهم اللي هي من نكذب، لأن لو نسبنا إليهم ما ليس فيهم زي ما عملوا كتير من العلماء عملوا كده نتيجة كتبهم ما كانتش موجودة، أما وقد وجدت وطبعت وبقت في أيدينا وفي مكتبتنا، فلا يجوز أن نكتفي بالنقل عن الآخرين. بلاقي وأنا أحضر شغلنا ده ألاقي كتب كتيرة جدا طالعة بعد سنة 1966 اللي منشور فيها كتاب القاضي عبد الجبار لا تشير إلى كتاب القاضي عبد الجبار أصلا، وإنما تشير إلى الملل والنحل الشهرستاني والفرق بين الفرق للبغدادي والفصل في الملل والنحل لابن حزم. طب دول كلهم خصوم المعتزلة، دول اللي بينكروا على المعتزلة أشد الإنكار، كيف تستجيز لنفسك أن تنقل أقوال المعتزلة عنهم وقد ثبت بالدليل زي ما هيجي إن شاء الله معانا إنه هذا ما لا يقوله المعتزلة. مثلا أنا مرت معايا مسألة زمان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت الإمام النووي وهو الإمام النووي بيقول في شرحه على صحيح مسلم شرحه لحديث من رأى منكم منكرا، فبيقول فيه ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسمع يعني بالقرآن والسنة لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وأنا كنت في أول الطلب في ذلك الوقت وما تصورتش أن المعتزلة، وأنا عارف أنه فرقة من فرق الإسلام يقولون أن وجوبه بالعقل وليس بالقرآن والسنة، لازم يكونوا بيقولوا كده، لكن ما كانش تحت دي مصدر كنت أعرف. لقيت بعد كده واحد لبناني اسمه زهدي جار الله كاتب رسالة ماجستير ولا دكتوراه مش عارف في الجامعة الأمريكية ببيروت عن المعتزلة ومنشور هنا في مصر، ولقيته مطول في مسألة دي 5-6 صفحات وإن المعتزلة خرجوا وإن المعتزلة فعلوا وسووا وجابوا وراحوا. ليه؟ لأنهم بيقولوا بالعقل قبل السمع، وبعدين طبعا هو بيؤيدهم في هذا ويقول إن هذا دليل تنورهم وتفتحهم وبتاع الكلام اللي بيقولوه في الحتت زي دي. ازدادت حيرتي لما طلع كتاب القاضي عبد الجبار، فأول حاجة فتحتها الأصل الخامس، ما هو كتاب اسمه الأصول الخمسة، أول حاجة فتحتها لما اشتريته، وأنا اشتريته من دار المعارف اللي هنا دي اللي في شارع مش عارف اسمه شارع إيه، من شارع شريف، ففتحته على باب المكتبة وأنا خارج أشوف بيقول إيه في الأمر بالمعروف، لقيت بيقول ووجوبه بالعقل بعد أن ثبت بالسمع، فقد قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة وقال كنتم خير أمة لكن لفي آل عمران وقال كذا وقال النبي كذا وقال النبي كذا. أما دليل العقل فيه فإن الأمة لا تستقيم والأحوال لا تنصلح والبلاد لا كذا كذا كذا كذا، وده اللي بيقوله كل الناس، والمسلمين بقى لهم قرون مصدقين أن المعتزلة يقولون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعقل لا بالسمع، وده كلام القاضي عبد الجبار. وكده مسائل كثيرة من ضمنها مسألة الرؤية دي أنهم ينفونها بالعقل، وبعض الناس يعني يقولوا أغرقوا في اتباع العقل فنفوا الرؤية، تيجي النفي الرؤية تيجي يستدل بآيات قرآنية يؤولها، تأويل نختلف معه تأويل يطلع غلط، بس دليله هو دليلنا، مرجعه هو مرجعنا، ومن كان دليله هو القرآن ومرجعه هو القرآن فقد دخل في زمرة الإسلام، ما حد يقدر ينفيه، وخرجوا زي ما عملوا القدام فيهم يعني. طيب قال إيه في وجوه في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال النظر في هذه الآية ليس بمعنى الرؤية، بل يستحيل أن يكون بمعنى الرؤية. ليه يا عمر جبار؟ قال لأنك تقول نظرت إلى الهلال فلم أره، فلو أن النظر بمعنى الرؤية يبقى كأنك بتقول رأيت الهلال فلم أره، وهذا تناقض لا يليق بالعقلاء، فكيف يليق برب العالمين؟ النظر غير الرؤية. طيب ويقول نظرت من الباب حتى رأيت، فجعل الرؤية غاية، احنا بنقول حتى في الإخوان بتوع النحو بيقولوا حتى لبلوغ الغاية، هي ليها معاني كثيرة 9 معاني، لكن هم بيقولوا بعضهم بيقول 6 لأنه مدخل 3 جوة بقية الست، فليه 6 معاني أو 9 معاني، إنما المعنى الأساسي الغالب عليه هو أنه حتى لبلوغ الغاية يعني إلى الانتهاء، حتى يسلموا يعني لغاية يسلموا، حتى يسلموا يعني لغاية ما يسلموا، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني لغاية ما يظهر لكم ضوء الفجر الذي هو الضوء المنبلج الذي يكف المسلم معه عن الطعام والشراب وما إليه. فقال أنا بيقولوا نظرت من الباب حتى رأيت، فجعلوا الرؤية نهاية النظر أو غايته أو نتيجته، لو أن النظر بمعنى الرؤية لكان معناه رأيت من الباب حتى رأيت، وده كلام ما ينفعش زي ما قالوا في يومئذ النظر. قال جعلوا الرؤية عقب للنظر، عقب يعني تأتي بعده، تقول فلان عقب فلان يعني فلان جه بعده، والشيء عقب الشيء يعني الشيء جاء بعد الشيء، فقالوا نظرت فرأيت الرجل، أو نظرت فرأيت الطائر، أو نظرت فرأيت الذابح، أو نظرت فرأيت كذا، نظرت فرأيت الفادي، فاء التعقيب بيقول عليه. طيب لما نظرت فرأيت بقى الرؤية بعد النظر، لو أن النظر بمعنى الرؤية يصح لكان معناه رأيت فرأيت، قال وهذا من السقم بمكان، قد جبر هذا من السقم بالسخن رايت فرايت، يعني يقول كده لا نظرت فرايت، لان النظر حاجه والرؤيه حاجه. قال النظر هو توجيه البصر الى مكان، والرؤيه هي ما ترتب على التقاء البصر بالمرئي، قال بانعكاس او بمش عارف جسم حل في جسم او ايه، قصه طويله كده. في النهايه انت بتشوف بتوجيه النظر الى شيء. قال اذ لا يستقيم عقلا ان تجعل الشيء غايه لنفسه نظرت حتى رايت، ولا عقبا لنفسه نظرت فرايت. قالوا اذا بطل هذا بطل ان قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره بمعنى رائيه، وانما ايه؟ انما متوقع الخير، راديه الرحمه، منتظره دخول الجنه، آملة في أن تخلص من الحساب بيسر، لأن الشمس تدنى من رؤوس الخلائق ويعرقوا، حتى واحد عرقه يجي لهنا وواحد عرقه يجي لفين وبتاع. فقال ناظرة هنا يعني منتظرة الخلاص من هذا الموقف، أو منتظرة دخول الجنة، أو منتظرة أن تمر على الصراط بغير حساب إلى آخر ما يرد يوم القيامة إن شاء الله. وبعدين قال وتدل على هذا اللغة العربية، فالعرب بيقولوا نظرت نظر غاضب، ونظرت نظر غضبان، ونظرت إليه شزرا أو نظر إليه شزرا. قال النظر ده ما كانش مش ممكن يكون معنى الرؤية، النظر ده بمعنى التوجه، أنا توجهت إليه بالرضا لما عمل حاجة كويسة، وتوجهت إليه بالغضب لما عمل غلطة، وتوجهت إليه بالاحتقار لما فعل ما يؤدي إلى الاحتقار أو الاستنكار. قال هذا التنويع لا يمكن أن يكون مرادا في الرؤية، لأن الرؤية حاجة واحدة شفته بس. طيب. قال وأوضح من ذلك أنهم يقولون للأحول، الأحول عارفين الحول الآفة اللي في العين دي، والعرب على فكرة بتسمي الأحول تسمية جميلة قوي، بتسميه الأقبل عشان ما يستعملوش اسم ذم، يستعملوش اسم يخلي الناس تنفر من الله من الحالة اللي عاها أو المرض، فيسموا الأحول الأقبل زي ما سموا الكفيف البصير، فسموا الأحول الأقبل. قالوا في تعريف الأقبل أو الأحول، من إذا نظر إليك كان كأنه ينظر إلى غيرك. فهو قالوا كلام العربي في هذا حجة، لأن الأحول ما بيشوفش إلا في جهة واحدة، فلو كان إذا نظر إليك كأنه ينظر إلى غيرك معناها إنه إذا رأك كأنه رأى غيرك، ما بيقولش معنى الكلام، يبقى كلام باطل، والعربي مش عارفين عربي، ومش معقول نقول عن العرب إنهم مش عارفين عربي، إحنا بناخد اللغة العربية منهم ونفسر بها القرآن والسنة. إذن قول العرب في الأحول أو الأقبل إنه من لو نظر إليك كان كأنه ينظر إلى غيرك، يستحيل أن يكون معناه من رأك كأنه يرى غيرك، إنما معناه من يتوجه إليك، فالنظر هو التوجه. وبعدين تترتب على التوجه رؤية أو لا تترتب رؤية، فالنظر إلى الله تبارك وتعالى توجه، ولكن لا تترتب عليه رؤية لاستحالة حدش يقتنع. أنا شايف الناس بتضحك ما حدش يقتنع الكلام ده كله غلط، هنشوف في الآخر غلط ليه، هنشوف في الآخر خالص غلط ليه، لكن احنا دلوقتي بنقرر مدرستهم بتقول إيه، وبعد ما نقرر مدرستهم بتقول إيه هنقول الناس التانيين اللي احنا منهم بيقولوا إيه. فاحنا اللي بنقوله ده كله غلط، مش على طريقه اللي جاب ابنه، مش على طريقه اللي جاب ابنه وحفظه الاحاديث وقال له دي احاديث باطله، قال له طب ضيعت وقتي فيها ليه، قال له عشان تعرف الحديث الصحيح لما يجي لك. لا، على طريقه انه انت اذا اردت ان تقرر منهج مدرسه فكريه لابد ان تقرره كما تفعليه، وطبعا هي بتجيب اقوى الادله، لما تشوف ادله خصومهم هتلاقي ان الادله دي مش قويه ولا حاجه، انها يجوز ان تسقط او تتهافت، او قد نجد شيئا اخر، قد نجد ان الجامع بين الامرين ممكن، وأن الرؤيتين محتملتان، وأنه لا توجد رؤية منهما إسلامية والأخرى كافرة، وإنما رؤيتان إسلاميتان. قد نجد هذا في بعض المواضع وقد نجد غيره في بعض المواضع، إنما ده كله مقامه في النهاية. طيب، فاستدل بهذه الأدلة اللغوية، واستدل بقول الله تبارك وتعالى وهو أقوى دليل في هذه المسألة، قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. البص ده ربنا بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول انه بينظر اليك وهم لا يبصرون. وبعدين استدرك قال واذا كان هذا الكلام عن الاوثان وعباد الاوثان المشركين ومن اليهم ممن يجوز ان يذموا بانهم بيبصوا وما يشوفوش، الا انه ده دليل على ان اللغه تحتمل النظر بغير بصر. وقال ده يكفيني، انا ما يهمنيش الايه جايه في مين، انا يهمني انه الايه يمكن ان تدل لغه على ان النظر غير الرؤيه. فكنا حضراتكم زمان من سنين لما قلنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، المعتزلة ما بيقولوش العبارة دي بس بيعملوا بمقتضاها. لا تجد في كتب المعتزلة العبرة بخصوص اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، موجودة في كتبنا احنا وبالذات في كتب التفسير وكتب الفقه. لكن عند أهل العقائد ما عندهمش القصة دي، ما ابتدتش، لكن يقولون بمقتضاها. وقال لك الآية جاية في الأصنام وفي المشركين، ومع ذلك أنا آخذها على أنها تفيد لغة إمكان النظر بغير رؤية. قال إنه المرئي، أنا لما أشوف حد لازم يكون حد ده في جهة، أو يكون جسم أو يكون حاجة حالة بجسم. أنا لما أشوف الأستاذ محبوب الآن هو أسمر لكن لحيته بيضاء، لحيته دي حالة بجسمه وشعره تغير مع الزمن وبقى أبيض، أو اصطلعت رأسه شوية عما عرفته في الأول لأن الشعر سقط، هذا عرض حل بجسم أنا أعرفه. فأنت إما أن ترى جسما وإما أن ترى عرضا حل بجسم، لا يمكن أن ترى شيئا ليس بجسم ولا بعرض، يعني ظاهرة يعني مظهر يعني صورة حلت في جسم. وإن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون جسما، هم يقولون لما كان الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون جسما ويستحيل أن تحل به الأعراض. ليه؟ لأن الأعراض تغيرات. ما هو محبوب ده هو شاب كان شعره جميل وعمل كده وكان الناس بيبصوا على انه شاب فاتن يعني في وسط الصعيد بتاعه والعرب بتوع اللي مش كنت كده دلوقتي لما عجز وهكع زي حالتنا ما بقاش حد يبص له كده. طيب ده تغير. الله تبارك وتعالى عال ومنزه عن ان تلحقه الغير، لا تلحقه التغيرات، لا تاتيه من بين يديه ومن خلفه العوارض التي تاتينا، لا يمرض ولا يتعب ولا يكل ولا يمل ولا تاخذه سنه ولا نوم، مش كده؟ طيب اذا ما ينفعش نقول ان احنا شايفين لانه ليس بجسم ولا عرض حل بجسم، هم دول الحاجتين وليس مقابلا لنا، دول الثلاث حاجات انه يجب ان يكون جسما او عرضا في جسم مقابلا لمن يرى، ده كله مش وارد في حق الله تبارك وتعالى. يبقى القول بالرؤيه قول غير صحيح. طيب قال انه في ايات فيها الرؤيه، قال موسى ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مش كده؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طيب أما رد قرار جبار رد قوي كده، قال انتوا غلطانين، انتوا فهمتوش الآية دي، ده الآية دي مش من كلام موسى أصلا، ده الآية دي موسى بينقل فيها كلام قومه بدليل قول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أنت زعلان يا محمد أنهم بيقولوا لك نزل علينا كتابا نقرأه؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. أنت زعلان أنهم بيقولوا لك هات كتاب؟ دول قالوا موسى أكثر من كده، أرنا الله جهرة. وآية ثانية وإذ قلتم يا موسى، بنخاطب فيها ربنا سبحانه وتعالى أو بيحكي فيها ربنا سبحانه وتعالى على ما جرى من بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. مسألة ده موسى بيحكي الكلام اللي قاله له قومه، ده مش من كلامه، موسى نبي لا يجوز أن يرد على خاطره إمكان الرؤية. طبعا الأنبياء بيعرفوا كل يعرفوا المعتزلة وزيادة، مش معقول الأنبياء ما يعرفوش كلام المعتزلة يعني، فلازم موسى يكون معتزلي برضه يعني عارف كلامه، فما قالش الكلام ده لأنه عارف الحكاية، وإنما نقل أو حكى كلام قومه الذين قالوا له أرنا الله جهرة أو قالوا له لن نؤمن لك، أو قالوا لموسى نفسه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال القاضي ألف صرح القرآن الكريم بأن قوم موسى هم الذين حملوه على هذا القول، وأنه كان حاكيا له من كلامهم ولم يكن من عندي، ما كانش من كلام سيدنا موسى نفسه. جاب دليل من السنة بقى بعد ما خلص القرآن الكريم، جاب دليل من السنة، دليل جميل جدا من السنة ونحن نسلم به ونقبله. واحد اسمه مسروق من التابعين الكبار التابعين، الجيل الأول من التابعين اللي أدركوا الصحابة، أدرك عشرات من الصحابة، فكان ممن أدركهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسألها يا أمه، يعني يا أمي، يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يعني يوم المعراج يوم الإسراء والمعراج، والرؤية طبعا الذين يقولون بها يقولون أنها كانت في المعراج. فسيدة عائشة ردت على مسروق قالت له ما قلت، لقد قف شعري مما قلت، قف يعني وقف. وانا لقيت بعض الاساتذه الازهريين الكبار بيكتبوا الحديث ده باضافه واو الى كلمه قف لانهم لا يعرفون ان قف يعني وقف، فقالوا ده لازم البخاري غلطان في الروايه او مسروق استعمل كلمه غلط او الطباعه في صحيح البخاري جت غلط، طب هي كمان في صحيح مسلم جت غلط، في صحيح سنن ابو داود سنن الترمذي سنن ابن ماجه، حديث مروي في الكتب السته وغيرها وكله قف. هم بيضيفوا واو لانه مش عاجباهم كلمه قف دي، زي ما المعتزله قالوا سيدنا موسى لازم كان معتزلي، طبعا انا بنكد، دول ما عجبتهمش قف فاضافوا وقف. قالت سيدة عائشه لقد قف شعري مما قلت. اين انت من ثلاث، انت فين من ثلاث حاجات، اين انت من ثلاث، ماذا تفعل بثلاثه اشياء، اين انت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب. قالت له في ثلاث اشياء يجب ان تحفظها وتعرفها ولا تغيب واحده منهم عنك، واللي يقول لك على واحده من الثلاثه دول يبقى كذاب. اين انت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم قرأت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قالت له فما فيش كلام مباشر وفيش رؤية مباشرة، أنت إزاي كده؟ وقالت له الثانية ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم، يعني كتم الرسالة، كتم ما أمر أن يبلغه، فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت له الثالثة ومن حدثك أنه يعلم ما في غد، وهنا المفسرين شرح الحديث مختلفين، أنه هو يعني المحدث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد، والمعنى يتفق على الاثنين، معنى صحيح على الاثنين، لم يكن النبي يعلم ما في غد، والقرآن بيقول أنه ما كانش يعلم الغيب، والناس كلها لا تستطيع أن تعرف الغيب، وبتاع الكف كذاب، وبتاع الودع كذاب، وبتاع الرمل كذاب، وبتاع فنجان القهوة كذاب، كل دول كذابين، وبتاع اللي بيجي نعم وحظك اليوم كذاب، وبعض اللي بيفسروا الاحلام بعضهم كذابين، بعضهم بيعرفوا لكن بعضهم كذابين، اللي بيقول لك هيحصل لك وهيجرالك وهيخلي لك، كل ده كلام لا يمكن ان يصدق، لان ده من ادعاء الغيب، وادعاء الغيب باطل. فقالت له ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذبت، فقد كذب. ثم قرات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فجه اخونا القاضي عبد الجبار وقال هذا الحديث نص، وانتم تؤمنوا بالحديث الصحيح وانا نؤمن بالحديث الصحيح. الحديث ده عندكم مروي في البخاري ومسلم وغيره من كتب السنه، واحنا مؤمنين بصحته، وهو قاطع الدلاله في ان الله تبارك وتعالى لا يرد. طبعا العلماء ردوا على انه ده حديث مخصوص في وقعه مخصوصه بتاعه المعراج، ووقعه المعراج مش في الاخره، وقعه المعراج كانت في الدنيا، وهم بيقولوا في لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، بيقولوا كلها لا ادراك الدنيا، رؤيه الدنيا، احاطه الدنيا، لكن الاخره لها احكام اخرى لا نعرفها. فده الحديث اللي هو أقوى حجة من السنة، هو استدل بحديث أخرى، لكن ده أقوى حجة من السنة عند عبد الجبار وعند المعتزلة عموما في مسألة عدم الرؤية. في الإمام الأشعري هو بيقرر مذهب المعتزلة، وأنا قلت لكم قبل كده أن الأشعري بدأ معتزليا، هو كان أدرى الناس بمذهب المعتزلة، ولذلك عمل 200 وشوية صفحة في كتابه عشان يقرر لنا مذهبهم في كل المسائل، وما اكتفاش بأنه يقول المعتزلة ويذكرهم كمدرسة، لا، يقول قال فلان منهم وقال فلان منهم وقال فلان منهم. وأنا زمان قلت لكم أنهم زي ما قلنا في التصوف أو حنقول في التصوف تعريفاته بقدر عدد المتصوفين في الدنيا، الاعتزال الآراء فيه بقدر عدد الأئمة المعتزلين أو بقدر عدد المفكرين الاعتزاليين في الدنيا، كل واحد له آراء، لأنه إيه؟ حكاية العقل، زي ما قلنا أول مرة، حكاية العقل لا ضابط لها ولا تنتهي. طيب قال الأشعري إن المعتزلة قد اختلفوا بعد ما قالوا أنه لا يرى بالأبصار، اختلفوا هل يرى بالقلوب أم لا يرى بالقلوب، إنه فيهم ناس ما قدروش يتخلصوا من صراحة النصوص اللي استند إليها للسنة في الرؤية، في نصوص صريحة تتكلم في الرؤية في الأحاديث وفي الآيات، طب يعملوا فيها إيه؟ فقالوا لا، ده الرؤية المقصودة في هذه الأحاديث هي رؤية القلوب وليست رؤية الأبصار، وده أكثر المعتزلة، لكن فريق منهم أنكر حتى هذه الرؤية القلبية وقال لا، ما فيش حاجة اسمها رؤية قلبية ولا في حاجة اسمها رؤية بصرية، وإنما الرؤية لله علينا وليست لنا على الله تبارك وتعالى. قال إن هؤلاء اللي أنكروا الرؤية البصرية والقلبية وقف أمامهم حديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هو حديث صحيح، هو ده اللي وقف قدامهم حيرهم. لما حيرهم ما فيش حجة عقلية فيه تنفع، ده بيقول لهم كده ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني لا تظلمون ولا تقل الرؤية، ولا واحد يشوف حبة وتاني يشوف حبة تانية، لا تضامون، الضيم هو الظلم والإقلال والإخلال، ما فيش إخلال في الرؤية صريحة كده. وقف قدامهم الحديث ده فما ينفعش يرجعوا له بالعقل، العقل لوحده مش هيكفي هنا في الحديث ده، ما ينفعش العقل كده، فرجعوا القاعدة من قواعد أصول الفقه، قالوا إنه من قواعد الأصول أن حديث الآحاد، وده من رواية الآحاد، أن حديث الآحاد لا يثبت به الاعتقاد، الاعتقاد عايز إما حديث متواتر وإما حديث مشهور، يعني عندنا عقائد تثبت بحديث الآحاد، ليه؟ لأنه حديث الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، يعني لا توجب العلم اليقيني بصحة هذه الصفة أو هذه النسبة أو ما إلى، لكن توجب علينا العمل به. هو ده عايز إيه؟ ده عايز اعتقاد أنني سأستطيع أن أرى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى، وتعتقد حلو، الواحد لما يعتقد وتطمئن نفسه ويستريح يقول ان شاء الله ربنا ينظر لنا نظره رحمه مش نظره عذاب، ولما ينظر لنا لا يعذبنا ولا يدخلنا النار، الى اخر ما جاء في الاحاديث الصحيحه الكثيره. وده شعور ضروري لكل مسلم عايز يستصحبه، كل مسلم يخليه في قلبه، كل مسلم يخليه في باله، ان انا اذا تحققت لي هذه الرؤيه وفي الاحاديث ولا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم، لانه هي مش لذه ان بشوف زي ورده جميله، لا، دي لذه انني ارحم، من نظر الله الي لا يعذبه. فاذا نظرت الى الله والله أكرم من كل عباده وأكرم من كل خلق، لا بد أن ينظر إليه. فإذا نظرت إليه نظر رجاء، نظر إليه نظر رحمة، إذا نظرت إليه نظر طلب ورغبة، نظر إليه نظر تأدية هذا الطلب وتلبيته. فده معنى الإحساس اللي في قلب كل مسلم بالرؤية. هم ما قدروش يغلبوا هذا الإحساس، ما قدروش يقوموه بالعقل، أما قالوا تحديث أحد لا تثبت به الاعتقادات، وإنما تثبت بالأحاديث المشهورة أو المتواترة. مع أن المعتزلة ما عندهمش حاجة اسمها أحاديث مشهورة، هم عندهم متواتر وأحد بس، إنما لما جم هنا قال لك زي بعض الرول زي الأحناف ما بيقولوا أحاديث مشهورة، ويعني نضيق نطاق التأثير الذي يحدثه هذا الحديث الصحيح في نفوس الناس عشان يظل مذهبنا قائم. قالوا الدليل على إنه الكلام ده صحيح، الدليل على إنه الحديث ده لا يفيد الاعتقاد، إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لما سئل عما جرى في المعراج هل رأيت الله تبارك وتعالى؟ فقال نور أن أرى. قال شفتوا؟ أنتوا بتقولوا أنكم هتشوفوا يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، والنبي بيقول لكم نور أن أراه، يعني كيف أراه؟ يعني أن لي برؤيتي؟ إزاي أشوف؟ فقال ده الحديث ده بيكذب الحديث الثاني، وبما أنهم الاثنين أحاديث أحد فحضراتكم وقفوا بقى وما تتكلموش موضوع الرؤية ده، والصحيح أنه لا توجد رؤية ده عند المعتزلة، لا توجد رؤية لا بالنظر ولا بالقلب. احنا الصحيح عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة أمر آخر هنقوله طبعا لما نيجي، إنما نحن نأخذ بالأدلة الواردة في مسائل الرؤية على الظاهر الذي أثبته علماء الأمة، والأفضل أن نسكت عن المسألة كلها كما سكت السلف، فإنه يسعنا ما وسع هؤلاء السلف. المسألة الثانية اللي كلموا من ضمن المشاكل اللي عملتها الرؤية، المشاكل الكبيرة اللي عملتها الرؤية، القصة اللي أشرت إليها باختصار، أنه كان للمسلمين أسرى في يد الروم في زمن الواثق اللي جه بعد في الدولة العباسية بعد المعتصم ولا بعد المأمون على طول؟ الواثق بعد المأمون، لا المهم الواثق، الخليفة الواثق أحد خلفاء الدولة العباسية، كان في المسلمين أسرى عند الروم، عند الرومان، عند الروم اللي هم الرومانيا. ولازم يفادوا الأسرى، إما يدوهم أسرى روم وياخدوا بدلهم أسرى مسلمين، وإما يدفعوا فدية عشان يستردوا أسرى مسلمين، وبيت المال كان بيتكفل بهذا من فكاك الأسير، وده مصرف من مصارف الزكاة في الرقاب، يعني فكاك الأرقاء أو فكاك الأسرى. فبعت مجموعة من المعتزلة، من علماء المعتزلة إلى معسكر الروم، يعني إلى المكان اللي فيه الأسرى المسلمين من جيوش الروم، وأمرهم أن يمتحنوا الناس، فمن قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية في الآخرة دفعوا فديته وفكوا أسره، ومن لم يقل بهما فليس بمسلم ولم يدفعوا فديته ولم يفكوا أسره. مع أن المعتزلة نفسهم اللي قالوا القصص دي كلها ما كفروش الناس بتركها، دول خطأوهم بس ما طلعهمش من الملة، لكن لما جم المقلدين، ودائما المقلد أسوأ من المخترع، يعني المخترع عنده ساعة أفق شاف غيره، عرف ان رايي صاب زي ما بيقول ابو شافعي، ورايي ويحتمل خطا ورايي غيري خطا يحتمل الصواب، وعرف زي ما بيقول ابو حنيفه ان يقول القول ان يقول الراي اليوم وارجع عنه غدا، قالوا له كلامك الذي تقوله الحق الذي لا شك فيه، قال لعله الباطل الذي لا شك فيه. فالكبار ومالك قلت لكم انه قال من اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتله. فالأئمة كانوا، والشافعي لما هو أحمد بن حنبل لما واحد قال له أنا رايح أعمل المسألة الفلانية، قال له ليه؟ قال له اللي سمعتها من عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو من هو؟ قال له إن الله لم ينزل القرآن على ابن المبارك ولا على فلان وفلان، وذكر له مجموعة من الأئمة، وإنما نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ عن هؤلاء وخذ العلم من حيث أخذه، دلوا على الطريق لأخذه. فده الكبار، لكن يموت أحمد بن حنبل يقول المقلدين يقولوا قال احمد في المساله دي ونقيس عليها دي، قال الشافعي في المساله دي ونقيس عليها دي، وهم الائمه الكبار كلهم نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم. لكن طبعا المقلدين في كل عصر بيبقوا اقل جراه واجاده ومقدره من المؤسسين للمذاهب وللاراء. فالواثق امتحن الناس او امر العلماء المعتزله ان يمتحنوا الناس في مسالتين، مش في لا اله الا الله محمد رسول الله وهي كافيه، امتحناهم في مسألتين، في خلق القرآن وفي الرؤية، فمن قال بخلق القرآن ونفى الرؤية دفعوا الفدية واختفوا أسره، ومن لم يقل تركوه للروم يقتلوه ينصروه يبيعوه يعملوا فيه أي حاجة. وهذا من أعظم الفتن التي وقعت في مسألة الخلاف المعتزلي السني أو الخلاف المعتزلي مع بقية المسلمين، لأنه كانش سني بس، كان معتزلي سني ومعتزلي شيعي ومعتزلي صوفي ومعتزلي مع بقية الناس. بعدين بعض الناس تأثروا بيهم زي ما هنشوف لما نيجي الكلام عن أثر المعتزلة في بقية المدارس، هنلاقي لهم أثر كبير في مدرسة الشيعة الإمامية وأثر كبير في مسألة مدرسة الشيعة الزيدية. لكن هذا الأثر ترك بعض الأشياء، ويعني فعل بعض الأشياء وترك بعض الأشياء أخرى لم يؤثر فيه. عندنا موضوع مهم نختم به، الموضوع بيسألوا بعض الإخوان عن المقاطعة، لأننا سمعنا عن موضوع برنامج أوربت ولم نستطع أن نراه، وعن موضوع الاعتصام المقرر غدا، ما جدواه ومن وراءه وماذا يفعل من يريد أن يشارك فيه، أو هل يفعل من يريد أن يشارك فيه شيئا حسنا. عايز أقول لحضراتكم الأول عن المقاطعة. موضوع المقاطعة إحنا قلنا فيه أنه اللي حصل في هولندا، اللي حصل في هولندا في الفيلم الراجل جابوا أساء فيه للقرآن الكريم، كان أمرا قبيحا جدا، وهو جاب صورة يعني أخطر ما في الفيلم، أنه أولا حرف بعض لقيت عن مواضيعها، الحاجة الثانية أنه عمل في النهاية صورة ورقة بتقطع كده، هو كان جايب صورة مصحف، فعمل صورة ورقة صوت ورقة بتقطع كده، وقال صوت الورقة دي مش مني أنا، ده المسلمين هم اللي عليهم يقطعوا المصحف بتاعهم اللي بيقول لهم الكلام السخيف ده، انما انا قطعت ورقه من دليل التليفون، ده ليس صوت ورقه من المصحف، لان انا ما اقدرش اقطع مصحف المسلمين يقطعوا. كان جايب مصحف مفتوح كده وايد مسكت صفحه من القران الكريم، وبعدين الشاشه بقت سوده، وعمل صوت قطع الورق، قال هذا الصوت ليس قطع ورقه مصحف، مش انا اللي هقطعه، على المسلمين ان يقطعوه، انما انا قطعت ورقه من دليل التليفون. الحكومة الهولندية أنا لا شك أني أؤيد ما فعلته وأشكرها عليه، استنكرت هذا وقالت ده كلام غلط وهددت الراجل، والشركات الهولندية قالت لو أضرنا اقتصاديا هنرفع عليك قضية وحناخد منك التعويضات. ونحن الذي نسعى إليه في هذا الأمر شيء واحد بس، أن نقنع هذه الحكومات أن من واجبها أن تستجيب لما طلبه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولما طلبته منظمة المؤتمر الإسلامي من ضرورة إصدار قوانين في داخل كل بلد تحرم وتجرم الإساءة إلى المقدسات. وإحنا بنتكلم عن المقدسات كلها، اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية والكونفوشية، وأي مقدسات من أي دين كانت يجب أن يحرم ويجرم الإساءة إليها. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا لا نريد أن نقع الناس في حرج فنقول أطعوا لغاية يوم القيامة جميع بلاد العالم، لا، هذا كلام غير صحيح، إنما نقول لهم قاطعوا مقاطعة نفعية. إذا كان في شيء لا يمكن أن يوجد إلا في هولندا خذوه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الهولنديين مش هيشيلوا سلعهم، ده الهولنديين هيحاولوا يغرقوا السوق بأسعار رخيصة وبسلع رخيصة عشان تشتروها منهم. فالذي عنده ضرورة الضرورات تبيح المحظورات، الذي ليس عنده ضرورة يجب عليه أن يشارك في مسألة المقاطعة. وإحنا حددنا الدعوة هذه المرة بأسبوعين، تبدأ من يوم 10 إبريل وتنتهي يوم 25 إبريل لكي نبلغ رسالة. وأنا ضربت مثل لما تكلمت في الموضوع قبل كده بالرئيس السادات، قال لما عملت حرب 73 كنت عايز أعمل حرب استراتيجية محدودة المدى عشان أحرك عملية السلام، ما كنتش أقصد أن أنا أروح أخد تل أبيب ولا أرمي إسرائيل في البحر ولا حاجة. فاحنا كمان بنعمل مقاطعة استراتيجية محدودة المدى عشان نبلغ رسالة إلى الهولنديين وإلى غيرهم من الناس. ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني الاعتصام، داعي إليه قوى كثيرة في مصر. أنا شفت النهاردة الخبر اللي جاي على الإنترنت، وهو في حركة كفاية وحزب الوفد وحزب الوسط، وأنتوا لا، طيب منسوب إليكم الوسط، قال هم فيش كذبتم، فالوسط كذب او يعني الوسط مش مشارك. انما على كل حال مجموعه من الاحزاب، بقى مش هقول بقيه الاسماء لان ما يطلعوا كلهم كذب، انما على كل حال انا وصلني رساله على الانترنت بتقول كده، وهي بتقول ده اضراب سلمي واعتصام سلمي. وانا عايز اقول لحضراتكم ان الاضراب حق يكفله الدستور وتكفله القوانين ما دام سلميا، وعندنا حكم من محكمه النقد القديم مشهور بشان اضراب عمال السكه الحديد، لما اضربوا قدموه من محكمه الجنايات فخدوا عقوبات من محكمه الجنايات، حبس 3 سنين و5 سنين، لما راحوا محكمه النقد الغت هذا الحكم بتاع محكمه الجنايات وبراتهم جميعا، وقالت ان الاضراب حق مكفول بموجب اتفاقات دوليه بين مصر وبين دول العالم. لكن لا يجوز ان يكون الاضراب وسيله للاساءه الى احد. الناس في بعض الاضرابات والمظاهرات بيهتفوا بشتائم وببذاءه وبحاجات لا تليق، هذا لا يجوز. لا يجوز ان يكون الاضراب او الاعتصام وسيله للاضرار باموالنا، الاتوبيسات دي بتاعتنا والمدارس بتاعتنا والنقابات بتاعتنا والصحف بتاعتنا والشرطة، دول إخواتنا وأبنائنا وأصدقائنا والجيل اللي جاي بعدنا، هم دول. فلا يجوز لا الإساءة إلى الناس ولا الإساءة إلى الأموال ولا الإساءة إلى دور العبادة أو دور العمل النقابي، لأن كل هذه الإساءات تحول العمل السلمي إلى عمل غير سلمي، إلى عمل إجرامي الحقيقة. وأنا لا أقبل لأحد ولا أتمنى لأحد أن يقع في عمل إجرامي. فاللي عايز يشارك يشارك بهذه الشروط، واللي يقدر الضرورات تبيح المحظورات يقدر مدى الضرورة ومدى المحظور. أنا قلت موقفي عن المقاطعة هو كمان برنامج أوربت، وكمان الإضراب في حدود الموقف القانوني السليم هو أنا اللي قلته ده، أظن إن شاء الله أنه يكون. وده سؤال آخر عن الإضراب، ما رأيكم فيه وماذا نفعل؟ جاوبت كل الناس مهتمة بالإضراب، مش عارف كل الناس عايزة تضرب ولا كل الناس مش عايزة تضرب بتحب الشغل. إذا كانوا كل الناس عايزين يضربوا يبقى موقف وطني كويس، إذا كانوا كل الناس مش عايزين يضربوا يبقى موقف بيحبوا فيه الشغل، فكل الطرفين صحيح. ما حدش يلوم حد لأنه ما أضربش، وما حدش يلوم حد لأنه أضرب، ما حدش يقول اللي أضرب غلطان والتاني يقول اللي ما أضربش غلطان. اللي يقرر إنه الإضراب في مصلحة الأمة والوطن وفي قدرته ومكنته يعمل، اللي يقرر إنه مش مصلحة الأمة ولا الوطن ما يعملوش. نعم يا باشمهندس. ما هو ما فيش الهدف، يقولوا عايزين نغير الأوضاع الفاسدة إلى أوضاع حسنة، والأوضاع الفاسدة دي فاسدة في رأيهم وفي رأيي وفي رأي ناس كتير تانيين، وشفت المقالات اللي كانت في الدستور الأسبوع اللي فات، لكن في رأي ناس آخرين اللي بيعملوها دي أوضاع عظيمة جدا ما فيهاش أي فساد وما فيهاش أي حاجة وحشة. فالذين يديرون الأمور يقولون إنهم يديرونها على أحسن وجه ممكن وعلى أكمل وجه ممكن، وكل يوم بتصدر تعليمات من الرئيس ربنا يديله الصحة والعمر إنه يوفروا العيش وإنه يوفروا المية وإنه يوفروا الطرق وإنه يعلوا المرتبات، حاجات كويسة بتحصل. لكن الآخرين الذين ينظرون إلى نصف الكوب الفاضي الفارغ بيقولوا لا، الحاجات الكويسة دي ما بتحصلش إلا بعد الدنيا ما تخرب، ما بتحصلش إلا بعد ملطة ما يبقاش فيها أزام، ما بتحصلش ما بتحصلش ما بتحصلش. فوجهتي نظر، والبلد الحرة القوية لازم يبقى فيها عدد من وجهات النظر تصب في الآخر في مصلحة الوطن. فاللي يرى إنه مصلحة الوطن ويقدرها بضميره في العمل ألف يعمله، اللي يرى إنه مصلحة الوطن في العمل ده يعمله، وليس عليه إثم ولا تثريب. وأنا أرجو من حضراتكم إنه لا نجعل هذه الموضوعات لا المقاطعة ولا الاعتصام ولا الإضراب ولا حبنا للحزب الوطني او كرهنا للحزب الوطني ولا موقفنا على حركه اساتذه الجامعه اللي انا بايدها من كل قلبي ولو استطيع ان اؤيدها بيدي كما فعلت، ولا الوسط اللي انا بتمنى له يظهر الى الوجود رسميا، وان كان تاييدنا او حبنا او بغضنا لاي من هذه الاشياء لا يجوز ان يكون سببا لفرقه المصريين. يا جماعه المصريين مفرقين لاسباب اخرى كثيره جدا، فما تجيبولناش كمان سبب جديد للفرقه. انا بحب الوسط انت بتكرهه، انا مع اساتذه الجامعه اللي عايزين يحسنوا الاوضاع الجامعيه وانت ضدهم، انا مع مش عارف مين. لا، خلينا رغم كل هذه الخلافات نظل شعبا واحدا وامه واحده. في النهاية أنا عايز أهني الأخ دكتور الأخ عصام سلطان وزوجته الدكتورة نهى دعادر لحصولها على دكتوراه في اللغويات، فنهنئها ونتمنى أن تكون إن شاء الله قريبا يعني أستاذة كبيرة في هذا العلم اللي احنا لنا فيه اهتمام شديد، لأنه بعض الناس بيقولوا ده اللي هيقدمنا وحيودينا للتحضر وحيعلمنا التكنولوجي وحيعوض علينا الطاقة النووية اللي خسرناها، وبعض الناس بيقولوا ده علم فاسد مجرم هيأدي بنا. وزمان زمان زمان قال الإمام الغزالي: واحتقر من لم يرم في دينه بشرك أو نفاق، فإن من خالف مذهب الأشعرية قيد شعرة، قيد يعني مسافة، قيد شعرة فما فوقها ظن الناس به الظنون. فإحنا بنهني الدكتورة نهى، مع أن علم اللغويات مختلف فيه اختلافا شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك.